الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان حديثنا في الحلقات الماضية يدور حول العوامل الكامنة وراء غيبة الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه، وراء استمرار هذه الغيبة، وقد مضت 5 عوامل. أما العامل السادس من عوامل استمرار الغيبة فهو يرتبط بمفهوم قرآني له أهميته في المجالات العقائدية أو العقدية، كما له أهميته في المجالات الاجتماعية. وهذا المفهوم هو مفهوم التزيل. مقدمة نتحدث على نحو الإجمال عن هذا المفهوم. هنالك آية في القرآن الكريم في سورة الفتح، الآية رقم 25. الله سبحانه وتعالى يقول في هذه الآية المباركة: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم، ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. التزيل في اللغة عبارة عن التفرق والبينونة، ومفهوم هذه الآية الكريمة ولو بقرينة بعض الروايات الواردة في المقام أن إحدى السنن الإلهية الحاكمة في هذا الكون أنه لو كان هنالك مجتمع اختلط في هذا المجتمع من يستحق العذاب ومن لا يستحق العذاب، السنة الإلهية أن النقمة لا تنزل على هذا المجتمع. الله تعالى سبقت رحمته غضبه. هذه شعبة من شعب الرحمة الإلهية. طبعا من الممكن أن تتدخل هنالك عوامل أخرى فتحل النقمة، ولكن هذا بحث آخر يرتبط بتقاطع السنن الحاكمة في هذا الكون. أهل مكة اختلط فيهم من يستحق العذاب ومن لا يستحق العذاب. النبي صلى الله عليه وآله، كلمات النبي، دعوة النبي كان لها من القوة والتأثير والفاعلية ما أثر في القلوب. النبي الآن بعد 1400 عام، ما جاء رجل في التاريخ له هذا التأثير. في كتاب 100 أوائل أو 100 الأوائل، هذا الرجل المسيحي يقول: ما عندنا شخصية في التاريخ أثرت هذا الأثر كتأثير رجل أمي يعيش في تلك الصحراء القاحلة. ماكو. يقول: مع أنه أنا مسيحي، ولكن المسيح ما كان له هذا التأثير العظيم. أحد الإخوة كان جاي من بلاد الغرب، كان يقول الغربيون يتعجبون من شيئين. الشيء الأول الحج، إحنا الآن في أيام الحج، الآن أشهر الحج. حج، وجد هنالك رجل أمي في صحراء مكة، أمر الناس بالحج، وإذا بملايين الناس عبر مئات الأعوام يتدافعون إلى هذا الحج، مع متاعب الحج التي تعرفونها، شلون متاعب، يبذلون الأموال، يتحملون الجهود، يسافرون من بلد إلى بلد، بلد آخر، وكلهم يقول لبيك اللهم لبيك. هاي كلمة هذا الرجل إشلون أثرت في هذه الملايين؟ يمكن تفسرون ذلك بغير نبوة النبي صلى الله عليه وآله. نبي مرتبط بالله، وإلا فد واحد أمي يقول كلمة ما يأثر في أولاده، ما يأثر في زوجته. هذا الشيء الأول الذي يتعجب منه الغربيون. الشيء الثاني، شهر رمضان، النبي قال صوموا، وإذا بملايين الناس يمتنعون شهر كامل من الفجر إلى المغرب عن شنو؟ عن الطيبات التي ألفوها. يقول هذا مثار تعجب شديد. أيضا حقانية النبي صلى الله عليه وآله حتى كانت تؤثر في قلب ألد الأعداء، ولذلك مع كل الجو المضاد الموجود في مكة، النبي صلى الله عليه وآله كان حاكما على القلوب. النبي في المدينة صلى الله عليه وآله، أهل مكة بكل قوة حفظوا هذا الظاهر، ولكن الباطن كثير من الأفراد في مكة نفذت في قلوبهم كلمات النبي صلى الله عليه وآله وآمنوا، ولكن الجو العام ما يخليهم يظهرون إيمانهم وولاء. مؤمن واقعا، رجال كانوا قد آمنوا في مكة، ونساء كن قد آمنا في مكة. الآن كثير من الأفراد يؤمنون، كثير من الأفراد حتى من الكبار يؤمنون، ولكن يخفون إيمانهم لأنه الجو العام يضغط عليه. الحق إلى هذه القوة وإلى هذه القدرة. إذن هذا المجتمع المكي الآن خليط من مؤمنين وكفار، وهؤلاء الكفار يستحقون حلول النقمة الإلهية. ولكن القرآن الكريم ماذا يقول؟ يقول: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام. الجريمة الأولى الكفر، الكفر أعظم جريمة. الله الذي أنعم علينا بالوجود، الله اللي كل وجودنا وكياننا وكل نعمنا يرتهن بهذا الله، واحد يكفر بالله، إن الشرك لظلم عظيم. هاي الجريمة الأولى، هم الذين كفروا. الجريمة الثانية: وصدوكم عن المسجد الحرام، ما خلوا المسلمين أن يذهبوا إلى المسجد الحرام. الجريمة الثالثة: والهدي، يعني منعوهم عن الهدي معكوفا أن يبلغ محله. هذه الجرائم الآن تؤهلهم لحلول النقمة الإلهية. ولكن ولولا رجال مؤمنون، أكو هنالك رجال مؤمنون في مكة ونساء مؤمنات، ولكن هؤلاء مختفون لا يظهرون، الأجواء العامة لا تدعهم يظهرون إيمانهم. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. معرة يعني تبع، تبع بعدين واحد يفتهم أنه قتل أخاه المؤمن، دية يجب عليها أن يعطي الدية، التعيير أنه أنتوا قتلتوا إخوانكم المؤمنين، لأن القضايا بعدين تنكشف. ليدخل الله في رحمته من يشاء. الشاهد في هذه الكلمة لو تزيلوا، يعني حصلت هنالك البينونة، المؤمنون كانوا في مكان، الكفار كانوا في مكان آخر، التزيل البينونة والتفرق والتميز. لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. وهنالك رواية مذكورة لعله يظهر منها أن هذه سنة إلهية عامة، وأنها ليست قضية شخصية محدودة، لا، سنة عامة. هذا هو المعنى الظاهر لهذه الآية المباركة. هنالك معنى باطن، وهذا المعنى الباطن أشار إليه أهل البيت صلوات الله عليهم في الروايات المأثورة عنه. هذا المعنى الباطن، دققوا، لا ينافي هذا المعنى الظاهر، وإنما يضيف بعدا آخر إلى هذا البعد الظاهر، إما من باب استخدام اللفظ الواحد في معنيين، وإما من باب البطون. الكلمة لها ظاهر ولها بطن، وإنما يعرف البطون من خوطب بالقرآن الكريم، وإما من باب أن هذه السنة الإلهية تعتمد على ملاك معين، هذا الملاك موجود في ذلك المعنى الآخر. الملاك يعني العلة الكامنة، السبب الكامن. ما هو السبب الكامن في هذه السنة الإلهية؟ دققوا، السبب الكامن ما يمكن أن نعبر عنه بأصالة الرحمة الإلهية، أصالة الرحمة. هذا الملاك أصالة الرحمة كما يوجد في مجتمع اختلط فيه المؤمن والكافر، واختلط فيه من يستحق العذاب ومن لا يستحق العذاب، أيضا يوجد في موضع آخر ومنطقة أخرى، وتلك المنطقة الأخرى إذا فرضنا أن هنالك من يستحق العذاب ومن لا يستحق العذاب ما كانا متعاصرين في زمان واحد، وإنما كانت تفصل بينهما الأزمنة، بين من يستحق العذاب ومن لا يستحق العذاب هنالك فاصل زمني، ولكن هذا الذي يستحق العذاب كان واقعا في سلسلة العلل الوجودية لمن لا يستحق العذاب، يعني الجد الأعلى يستحق العذاب، ولكن يوجد في أصلابه من لا يستحق العذاب، يوجد في أصلابه ولو البعيدة رجل مؤمن. إهنا شنو؟ هل تجري هذه السنة الإلهية؟ حتى إذا فرضنا ظاهر هذه الآية المباركة ما يشمل هذه الحالة، ولكن ملاك الآية المباركة يشمل هذه الحالة. ملاك الآية ما هو؟ أصالة الرحمة. أصالة الرحمة موجودة في المقام وموجودة بطريقة أولى، لأنه في مثال أهل مكة إذا كان ينزل العذاب على الجميع ما الذي كان يحدث؟ الشيء الذي كان يحدث أن مجموعة من المؤمنين كانوا يقتلون، كانوا يحرمون من نعمة محدودة مؤقتة، ولكن في هذه منطقة الثانية إذا نزل العذاب هذا معناته حرمان أولئك من نعمة الوجود المطلقة. العدم موحش، العدم الجزئي، فكيف إذا كان العدم عدما كليا؟ يعني عدم العين موحش، عدم الأذن موحش، أما العدم الكلي يعني الفناء المحض، الانعدام المطلق، قد لا يمكن أن تقارن وحشته بوحشة الأعدام الجزئية. ذلك الذي يستحق بعد 1000 عام يستحق أن يفيض الله سبحانه وتعالى عليه نعمة الوجود، الله لا يأخذه بذنب جده الأعلى، لأن إذا هذا استؤصل بالعذاب الإلهي السلسلة ما تتواصل إلى أن تصل النوبة إلى ذلك المنتظر. الله سبحانه وتعالى يبقي هذا الجد، يبقي هذا الأب، ليش؟ كرامة لذلك الحفيد المنتظر بعد 1000 عام. هذا أيضا مصداق من مصاديق أصالة الرحمة الإلهية. أكو في القرآن الكريم لعله إشارة خفية إلى هذا المطلب، إشارة خفية لعله، تجدون في القرآن الكريم لهذا الموضوع. أين القرآن الكريم؟ في سورة نوح، لاحظوا هذه الآية، وقال نوح رب لا تذر على أرض من الكافرين ديارا. إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. شنو معنى هذه الآية؟ يعني بعد انتهى الأمل، بعد أمل ماكو، مو فقط ماكو أمل فيهم، في أحفادهم، في أولادهم بعد ماكو أمل، يا الله خلي ينزل العذاب. لاحظوا الآية، وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. انتهى بعد إلى الأخير، بعد ماكو هنالك مؤمن في ذريته. وهنالك رواية أيضا في تفسير البرهان المجلد رقم 7، لاحظوا هذه الرواية عن صالح بن ميثم، صفحة 133. قلت لأبي جعفر عليه السلام، يعني الإمام الباقر، ما كان علم نوح عليه السلام حين دعا على قومه أنهم لا يلدوا إلا فاجرا كفارا؟ من أين عرف نوح ذلك؟ فقال الإمام الباقر: أما سمعت قول الله عز وجل لنوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن؟ راجعوا سورة هود: وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك. هنا بعد مقدمات العذاب، بعد ماكو أمل. هذه لعلها إشارة خفية إلى هذه السنة الإلهية في شكلها الثاني. الشكل الأول في جماعة يجمعهم زمان واحد، السنة الإلهية في شكلها الثاني في جماعة بينهم فاصلة زمنية، ولكن بعضهم يقع في سلسلة العلل الوجودية للآخر. في هذا المجال هنالك بعض الروايات التي تصرح بوضوح بهذه السنة الإلهية في شكلها الثاني. إحدى هذه الروايات في البحار المجلد 29، في هذه الطبعة اللي عندي صفحة 228، ولكن في بعض الطبعات الأخرى في صفحة 428 تختلف الطبعات. عن الكرخي قال رجل لأبي عبد الله عليه السلام: ألم يكن علي قويا في بدنه قويا في أمر الله؟ أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه كان قويا من الناحية البدنية، وكان أيضا قويا من الناحية الروحية. لو تظاهرت العرب على قتالي لما وليت عنها. فقال له أبو عبد الله عليه السلام: بلى. قال: فما منعه أن يدفع أو يمتنع؟ عندما تحركت الأحداث بعد شهادة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله في غير ذلك الخط الذي خطه رسول الله، تحركت باتجاه آخر. ليش أمير المؤمنين صلوات الله عليه لم يقوم؟ كان يتمكن أن يقوم. قال: قد سألت فافهم الجواب. منع عليا من ذلك آية من كتاب الله. فقال: وأي آية؟ ماكو هالشكل آية في القرآن. في النظرة العادية، ولكن أهل البيت صلوات الله عليهم يستخرجون بطون القرآن بالنحو الذي شرحناه. طرحنا ثلاث فرضيات: إما أن يكون من باب استخدام اللفظ في معنيين، أو من باب البطون، وإما من باب الملاك والعلة الكامنة. فقال: وأي آية؟ قال: فقرأ لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. هذه الآية في سورة الفتح. إنه كان لله ودائع مؤمنون في أصلاب قوم كافرين ومنافقين. فلم يكن علي عليه السلام ليقتل الآباء. إذا كانت تحدث هنالك معركة، الآباء كانوا يقتلون حتى يخرج الودائع. إذا المعركة كانت تقوم، مجموعة كانوا يقتلون، معركة شديدة أيضا، لأن تمدها عوامل المشركون، أبو سفيان، غيرهم كانوا يغذون هذه المعركة، الروم. وإذا كان هؤلاء الآباء يقتلون، أولئك الودائع التي أودعها الله سبحانه وتعالى في أصلاب هؤلاء كانوا ينتهون. إذا الأب قتل، الخط ينتهي إلى يوم القيامة. إحنا كل واحد منا أكو فد خط من أبونا آدم إلينا، هذا الخط ممتع. كل واحد يعتبر معد للوجود اللاحق، وأكو خط يبتدئ منا بإذن الله في ذرياتنا إلى يوم القيامة. إذا فد مكان يحدث خلل، كل هذه السلسلة تنقطع. إذا في نقطة يحدث خلل، فلما خرجت ظهر على من ظهر وقتل. بعد ما تلك الودائع خرجت وأمنت، أفرضوا ولد من هذا الأب ولد، هذا الولد يمثل الامتداد الوجودي، انتهت القضية وجاء الإذن الإلهي. وكذلك مهدينا أهل البيت، باللفظ الآخر الذي يقام لأجله صلوات الله وسلامه عليه، وكذلك مهدينا أهل البيت لن يظهر أبدا حتى يخرج ودائع الله. يعني شنو؟ الآن وصلنا إلى الجواب. الإمام المهدي صلوات الله عليه عندما يظهر، إذا ظهر وهذه الودائع لم تكن خرجت، لم تكن ظهرت، خرج في غير الوقت، ما الذي يحدث؟ هنالك طريقة. الطريق الأول أن يقتل هؤلاء الآباء. الخط الأموي قام ضد الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، مثل ما سوى الآن في العراق. شفتوا الخط الأموي ماذا فعل؟ قام ضد الإمام المهدي وأخذ يسوي تفجيرات واغتيالات وسيارات مفخخة. الإمام المهدي صلوات الله عليه أمامه طريقان: الطريق الأول أن يترك هؤلاء يفعلون ما يشاءون. ما الذي يحدث؟ الدور الذي يفرض لهذا النظام الواقع الذي يجب أن يقوم عليه هذا النظام ما يتحقق. نظام يجب أن يكون نظام العدل، نظام الإيمان، نظام الاستقرار، نظام الأمن. وجود هؤلاء الخط الأموي وأمثاله ما يخلي هذا الهدف الذي تحلم به البشرية أن يتحقق. الطريق الثاني أنه يدخل في معركة مع هذه العناصر المفسدة ككل نظام وككل دولة. عندما جماعة يفسدون ماذا تفعل أي دولة من الدول؟ طبعا تقف أمام هؤلاء. إذا جماعة هاجموا قطعا تدافعون، هذا شيء طبيعي، منطق مشروع في كل العالم. إذا قتل هؤلاء الآباء معناه أن أولئك الأبناء الذين وجودهم يتوقف على وجود هذا الأب انتهى ونعدى. فإذا لابد أن يوقت الظهور بنحو اللي لا يصطدم بأحد هذين المحذورين. وهنالك أيضا مجموعة من الروايات الأخرى، إذا حبيتوا راجعوها في البحار في هذه الطبعة، نعم صفحة 233، الحديث رقم 25 وحديث 26 وحديث 27. هذا الحديث رقم 27 ربما يدل على أن هذه سنة إلهية وليست قضية شخصية خاصة. عن أبي عبد الله عليه السلام قال في قول الله عز وجل: لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما، لو أخرج الله ما في أصلاب المؤمنين من الكافرين وما في أصلاب الكافرين من المؤمنين لعذب الذين كفروا. يبدو أن هذه سنة إلهية عامة. هذه الفكرة، فكرة التزيل، ترشدنا إلى ثلاث حقائق. الحقيقة الأولى أصالة الرحمة الإلهية، وأن الله سبحانه وتعالى سبقت رحمته غضبه. القضية الثانية وهي قضية اجتماعية، الأولى قضية عقائدية أو عقدية، القضية الثانية وهي قضية اجتماعية مهمة، أنه لا توجد هنالك حتمية. حتمية ماكو. الأب أو الجد مهما يكون بعيد، الابن الحفيد هل يشترط أن يكون على خطى أجداده وآبائه؟ أبدا. حتمية ماكو. الوراثة لا تمثل حتمية، البيئة لا تمثل حتمية، مجرد مقتضي. والفرد له الاختيار الكامل والحرية الكاملة. الحقيقة الثالثة التي ترشدنا إليها فكرة التزيل الواردة في القرآن الكريم، أنه لا يوجد هنالك يأس إطلاقا. هل يمكن يهودي يتحول إلى مسلم؟ هاي إحدى الأشياء التي غفل عنها المسلمون، دعوة اليهود إلى الإسلام. يمكن يهودي يصير مسلم؟ إذا هو ما صار مسلم، ابنه يصير مسلم، حفيده يصير مسلم. الوالد رحمه الله عنده كتاب هؤلاء اليهود، يمكن كتب قبل 45 عام أو أكثر. إحدى الأشياء التي كتبها هنالك دعوة اليهود إلى الإسلام. يهود بشر، أكو فيهم مجرمون، ولكن بشر. في عهد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله كم من اليهود أسلموا؟ في حديث في الكافي على ما أتذكر موجود، على أثر تشريع من النبي الأعظم صلى الله عليه وآله فأسلم عامة اليهود. في قضية بحر العلوم رحمة الله تعالى عليه، في حوار، هذا الحوار مذكور في هامش الفرائد، ورأيت كتاب ينقل هذا الحوار، يقول: فعلى أثر هذا الحوار أسلم 100,000 واحد من اليهود. أفرضوا الرقم مبالغة، 10,000، أفرضوا 100 واحد فرضا، إذا هذا الرقم مبالغة 100 واحد، إذن ممكن التحول. إذا واحد يلاحظ التحولات التاريخية، هؤلاء الغرب يمكن في يوم من الأيام أن يسلموا؟ نعم، هي هذه البلاد الغربية يمكن أن تكون في يوم من الأيام كلها بلاد إسلامية، وهذا هو الشيء الذي تخشى منه الصهيونية العالمية. يخافون، يقولون في عام 50 ميلادية

هذا الذي قتل وسفك، أي سفاك. بعض المحققين كتبوا كتب تحقيقية حول صلاح الدين الأيوبي، تحقيق تاريخي مو من باب الهجوم، من باب واقعية تاريخية. هذا ابن المباشر، ابن علي ابن صلاح الدين الأيوبي، هذا من شيعة أهل البيت ومن موالي أهل البيت، حكم دمشق بعد أبيه، طبعا سووا مؤامرة ضده. قال ابن الأثير، هذا المطلب أنقله عن كتاب الأعلام جزء 5 صفحة 33، قال ابن الأثير: كان من محاسن الزمان علي ابن صلاح الدين الأيوبي خيرا عادلا فاضلا حليما كريما لم يكن في الملوك مثله. وعند قصيدة هذا علي ابن صلاح الدين، الآن ما أقرأ كل القصيدة، راجعوها، ولكن آخر بيت في هذه القصيدة يقول: فانظر إلى حظ هذا الاسم كيف لقي من الأواخر ما لاقى من الأولي. والقضايا في التاريخ في هذا المضمار كثيرة. هذا هو البعد الثالث، بعد الأمل للعاملين في سبيل الله سبحانه وتعالى على التغيير. هذه الليلة باعتبار أنها تصادف ليلة ميلاد الإمام الثامن من أئمة أهل البيت الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، الإمام الرضا كلمة مختصرة، الإمام الرضا هو الإمام الرؤوف. في كل عام يأتي إلى مشهد كما نقل لي بعض المطلعين حوالي 30 مليون، رقم ضخم في كل عام. كثير من هؤلاء يخرجون من مشهد بأيدي مليئة، يأخذون حاجاتهم من الإمام الرضا صلوات الله عليه. الإمام الرضا مظهر الرأفة ومظهر الرحمة. نحن في هذه الليلة المباركة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا مشمولين بلطف ورأفة ورحمة هذا الإمام الرحيم الرؤوف وجميع المؤمنين وجميع المسلمين في كل مكان. القضايا في هذا المجال جدا كثيرة، احنا ايضا يجب ان نغترف من هذا البحر. اذا الفقير ما تعرض لكم، الذنب ذنبه، واحد لازم يروح الى الله والى اهل البيت. قضايا كثيرة عندنا في هذا المجال، قديمة جديدة، ولكن أنقل لكم آخر قضية اتفقت لنا مع الإمام الرضا صلوات الله عليه. إحنا كنا في شهر رجب في مشهد، يعني قبل 3 أشهر تقريبا، جاءني أحد المؤمنين من النجف وقال لي، اليوم كان عندي اتصال هاتفي ونقلوا لنا أنه أحد الشباب المؤمنين المتدينين الخلوقين الخدومين اختطفه الخط الأموي وأمثاله. طبعا تعلمون أنه إذا واحد اختطف بعد انتهى. وأدعو له، وين مختطفي؟ في الدجيل قريب سامراء. ألم تأثرت جدا بهذه القضية، وذكر مجموعة من صفات هذا الشاب. أثرت ونقلت هذه القضية لبعض المؤمنين، هم أيضا تأثروا وصمموا على أن يذهبوا إلى حرم الإمام الرضا صلوات الله عليه في شهر رجب ويدعوا لهذا الشاب المختطف. راحوا إلى الحرم مجموعة كانوا ودعوا وقرأوا زيارة أمين الله في حرم الإمام الرضا لنجاة هذا الشاب، وبعضهم قرأ هذه الزيارة 15 مرة. هاي القضية في شهر رجب قبل حوالي 20 يوم، يعني في شهر شوال. احنا الآن في شهر ذي القعدة. جاءني رجل له ارتباط بالقضية ومعرفة، قال لي هذا الشاب المختطف له قضية عجيبة، هذا اختطف مع 9 أفراد آخرين، اختطفوه 10. المختطفون أخذوا هؤلاء المختطفين وقتلوهم واحدا واحدا، كلهم قتلوا إلى أن وصلت النوبة إلى هذا الشاب المفروض يقتلوا. قالوا له إحنا نريد نقتلك، ولكن أكو هنالك فد شي يمنعنا من قتله، ما ندري هذا الشيء شنو هو. وأطلقوا سراحا، نريد أن نقتلك ولكن أكو فد شيء يمنعنا من قتلك، ما ندري هذا الشيء شنو هو. أكو عندنا في الحديث أن رجل، مضمون الحديث الآن تفصيل ما أتذكره، رجل إجا إلى الإمام صلوات الله عليه، لعله الإمام الصادق صلوات الله عليه، وقال له عندي حاجة عند السلطان تشفعوا لي. راح الرجل وقضيت حاجته عند السلطان، اجي عند الإمام قال له متى رأيت السلطان اللي تشفعت لي في قضاء حاجتي؟ الإمام قال أنا ما شفت السلطان، ولكن رأيت من بيده قلب السلطان وهو الله. عدنا كأنه في الحديث قلب السلطان بين إصبعي الرحمن يقلب، يعني يمكن هنالك فد شيء، أي أمل ماكو. زيارة واحدة لحرم الإمام الرضا صلوات الله عليه تحل المشكلة بإذن الله. يمكن الله سبحانه وتعالى كتب على فرد أو على أمة العذاب، هو أي خطر، هو أي يخوف. الصفعة الإلهية جد مخوف، إلهي لا تعذبني بعقوبتك. الله أحيانا يصفع واحد صفعة أثرها يبقى إلى 1000 عام، كلش خطير. يمكن دعاء واحد، تضرع واحد يحل المشكلة. وباعتبار أنه قبل أيام المعروف أنه ميلاد كريمة أهل البيت فاطمة المعصومة، أنقل لكم هذه القضية. عندنا أحد الأصدقاء كان عنده مشكلة بيت ويبحث عن بيت، كل ما ذهب إلى الدلالين لم يجد البيت المقصود. يقول في يوم من الأيام في العام الماضي، يقول رحت 8 الصبح إلى حرم كريمة أهل البيت فاطمة المعصومة 8، وقلت لها أريد بيت أبو طبقتين بناء جديد عند باب جراجي ومجموعة من المواصفات هالشكل. 8 طلعت من الحضرة وإذا بالدلال واقف، قال أكو فد بيت تعال شوفه يعجبك لو لا. رحت شفت البيت بتمام تلك المواصفات، هذا في العام الماضي. في هذا العام في ميلاد كريمة أهل البيت أخذ أهله وعائلته حتى يذهبوا للتشكر من كريمة أهل البيت صلوات الله عليهم. الفرد المؤمن في هذه المواقع في أيام المواليد وأشباهها يجب أن يلجأ إلى بابه. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.